الدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أنا عايزكم تنتبهوا لنقطة خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا، وهي نقطة ان احنا نفرق بين نوعين، نفرق بين حد هو فعلا منكسر وتائب ومستشعر مشكلته ويحاول يجاهد نفسه، وما بين واحد مش منكسر، ده مصر ومستكبر ومتمادي. يعني سبحان الله، يعني انا قلت قبل كده مره وتكرارا، الفاحشه التي هي الفاحشه ما نزعتش وصف التقوى عن المتقين، ما نزعتش عنه وصف التقوى، بس حطت مقياس المتقين دول. ركز عشان دي مهمه جدا جدا. ليه بقى؟ عشان الانخداع. بنجد الشخص اللي هو التائب المنكسر المستغفر المقصر، وبنجد الشخص التاني لا، اللي مش نادم، حتى مش باين فيه الندم ولا باين فيه الانكسار ولا باين، مش باين فيه يعني. فايه اللي بيحصل؟ اما ان لما جانب الرحمه يغلب نرحم ده ونرحم ده، فنرحم من لا يستحق الرحمه يعني، او يعني نعدي وتمام هو كده، ونعتبر هو ده بقى ونلوم نفسنا او ان احنا كذا، او ان احنا لما ما نفهمش المقاييس دي نيجي نظلم هذا الشخص اللي هو المنكسر التائب المنكسر المستغفر المقصر. ولذلك قلنا ما نزعش عنه وصف التقوى ارتكابه للفاحش، ما نزعش عنه وصف التقوى نكون متقين. هو ده اللي بتكلم عليه بالضبط، ان ربي هذا الانسان كان عنده 100 موقف اتقى ربنا فيه او يتقي ربنا فيه، هو اتقى في 99 موقف، بالموقف ده ربنا ما نزعش عنه وصف التقوى. ميزان الوحي، عشان انا وانتم نتعلم ما نزعش عن انسان وصف الاخلاص لمجرد موقف، ولا نزع عن واحده عن واحد وصف مثلا حبه لاهله واولاده وعنايته بهم لموقف، ولا نزع عن واحده وصف حبها لاهلها وبيتها واولادها وصدقها واخلاصها لموقف، ما نزعش الموقف ولا موقفين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه. ربنا هنا ما نزعش عنهم وصف التقوى للوقوع في الفاحشة. الآيتين المشهورين يعني احنا بنقولهم، الآيتين الذين اتقوا إذا مسهم، وآية آل عمران إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب أنا قلت ما تنزعش عنهم وصف التقوى، بس بشرط أنه يندم ويتوب ويستغفر ويقصر. أهو تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هم دول بقى لا يقصرون، دول أصلا ما تبوش. تقول إن فين بقى الحتة بقى المزيج الرحمة ومش الرحمة أو القصة دي، مش ما تبوش أصلا ما رجعوش. وتعالى للجانب الآخر لا، والذين إذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله ذكر القلب وذكر اللسان ذكروا الله فاستغفروا دول تذكروا فإذا هم مبصرون فاستغفروا لذنوبهم يغفروا ذنوب الله ولن يصروا. فده هو ده اللي محتاج الرحمة حتى وإن فعل ما فعل. وسبحان ربي من الحاجات اللطيفة إن فعلا الإنسان لما بيكون هذا حاله يعني سبحان الله ربنا بيجعل النظر للناس دي مختلفة. ولذلك نصيحة بعضنا ممكن يعمل نوع ما من الأخطاء امرأة رجل ويكون في حد إلى حد كبير عرف أو إلى حد كبير أو مش إلى حد كبير عرف هو عرف فعلا إظهار التوبة والانكسار والاستغفار وإنسان يقصر بالنسبة له مهم. سبحان ربي بنتصور إحنا في أوقات إن إحنا كل ما نستتر ونعمل ونودي رغم الأمر معروف واضح نحاول نخبي ونهرب ونجري ونعمل ونودي إن إحنا يعني إن ده أولا عشان ما نسقطش من عين الناس خلاص يعني وزي ما قلت مرارا وتكررا من أوهمك أني أراك كاملا يعني أو أني يريدك كاملا ورغم ان الحاجه بتبقى واضحه ومعروفه وشبه معروفه وفي قراءات كثيره بتقول انها معروفه ان الطرف الاخر ده عارفها تقريبا يعني بس احنا بنبان مصرين وبنبان مستكبرين. ده لو كده يعني انا برضو ما بقولش حد يفضح نفسه لا بالعكس الاصل الانسان يستر نفسه يعني خلاص بس لما يبقى غالب على ظننا ان خلاص شبه معروف او ان الامر يبقى تعرف واحنا بنحاول نغض الطرف. يعني على سبيل المثال زوج يكون عمل حاجه وزوجته عرفت وعرف انها عرفت بس هي ما فتحتش الموضوع فيعمل نفسه كانه ايه كان يعني الموضوع ما كانها ما كانه ما حصلش ومستني ان هي تفتح ويقعد بقى يكابر ويقول لا هو ما حصلش وازاي ومش عارف ايه يعني. طب ما ممكن يقول ايوه انا اخطأت وانا كذا طبعا عنده تخوف من ردة فعل الطرف الاخر عادي ردة فعل برضو بس في النهايه الوضع ده بيخلي الشخص في صورة أحسن بكتير جدا عند الطرف الآخر وأهم عند ربنا من التاني. والعكس العكس بالمرأة برضو إنها مثلا أخطأت خطأ ومش عارفة ممكن تكون عارفة إن جوزها عارف إن أخطأت الخطأ ده تم خلاص. واحدة مثلا بتتجسس مثلا على موبايل جوزها ومش عارف بتعمله وبتودي ومش عارف إيه وكذا كذا وعملت وكذا كذا وعملت مشكلة وعملت له كذا وهو عارف إنها تجسست على الموبايل وعملت وودت وكذا وكذا وكذا وكذا وعارف خلاص. طب ما هي تيجي تقول له على فكرة انا عرفت انك عرفت ان كذا وانا اخطأت ويتوب الله علي ومهما كان حتى انت مهما فعلت انا ما كانش يجوز لي ان انا اعمل كده واستغفر الله واتوب الي واتمنى ربنا يسامحني واتمنى انك تسامحني. يعني اعتقد احسن بكتير من انها تكابر وما حصلش وهو ممكن ما يكونش خد باله اصلا مش عارف اصلا مش قادر اواجه. العكس بالنسبة للرجل برضو على فكرة انا عملت كذا في الوقت الفلاني وكان عندي الشيء الفلاني وانا عرفت ان انت عرفتي وكذا لان انا عرفت ان انت عرفتي ان انت كنت بتراقبي موبايلي ولا بتعملي ولا بتودي ولا مشغلة عليا كذا ولا حصل كذا وإلا هيفضل البيتين عاملين ازاي او الطرفين عاملين ازاي. ده شايل في صدره وده شايل في صدره وفي نفس الوقت مش شايل في صدره ده شايف دي ما تبتش ودي شايفه ده ما تبش شايفه ما تبش شايفه ما نبش وشايفه حد بقى هو منافق بيظهر ان هو تمام وكويس وزي الفل لكن في الباطن هو مش زي الفل ولا حاجة وزي الزفت لانه مستمر الكلام ده ويا ترى ايه الجوله الجديده يا ترى هي مش عارف عملت تاني ولا لا فضلا بقى انها تكون عملت حاجات يعني انا يعني صراحه يعني بالطبع بستبشع قوي فكره ان المراه يعني تعمل حاجه فعشان كده ما بحبش اقول الامثله دي كتير يعني او ما بحبش حتى اذكر النوع ده من الامثله يعني لان عندي اعتقاد ممكن يكون مصيبة او مخطئ فيه ان المراه مختلفه عن الرجل. ما بقولش ما عندهاش او يعني ما ينفعش لا ينفع وعندها وكل حاجه زي الفل بس مختلفه عن الرجل زي ما هي ليها انواع من الابتلاءات وليها انواع من الابتلاءات. ماشي. ومش معنى كان ابتلاءات المرأة مش عنده، عنده برضه، بس هو مش هي هي هي عندها أنواع مختلفة. المهم يعني قد أكون مصيبة أو مخطئة، بس الكلام ده بني على نصوص، يعني ممكن مصيبة أو مخطئة. بس الشاهد اللي أقصده إن هنا أنت كشخص أو أنت كشخص، خلاص أنا لما أظهر في هذا الثوب خلاص أنا يهمني أولا أسلم عند ربنا. وفي تصوري إن أنا لا، أنا بقولش بقى واحد يروح حاجة مش معروفة يعرف بيها، لا ما خلاص ستر الله المرأة خلاص. بس في حاجات هو لا، يعني 90% الطرف الآخر عارف خلاص، أو هو عارف إن الطرف الآخر عارف خلاص بقى، يعني على الأقل إن إحنا نقف ونقول إحنا أخطأنا وإحنا عملنا وإحنا ودينا وما نكبرش. وأنا على فكرة عملت الشيء الفلاني وأنا كذا يعني، وأنا على فكرة عندي الخطأ الفلاني وبحاول أجاهد نفسي في الخطأ الفلاني إنه ما يكونش موجود عندي إن شاء الله. خلاص خد صورة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن فعلا الشخص بيشوف الإنسان ده في وقت خطأه، أنا أخطأت مثلا في حق امرأة اتعصبت عليها وقلت لها كلام ما ينبغيش إن هو يتقال ومش عارف إيه، ولا حد مد إيده عليها خلاص يعني، وجا بقى ما جاش اعتذر ولا قال مش عارف، مش مهم اعتذر ولا ما اعتذرش، أو هي دي القصة، بقدر ما هي مهمة فكرة إن هو يقف يقول على فكرة انا انا انا ده ذنب وانا اخطأت وانا تائب من الله ومستغفر. وان شاء الله ده هيفرق قوي قوي في مسألة التقبل واستيعاب وكلام ده كله واحتواء وتحمله. لان ممكن الرجل ده المرأة دي تكون مثلا تحملت الكلام ده من الرجل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بس جاء عليها وقت مش قادر تحمله بقى خلاص، فخلاص قفلت معاه. فلما هو كمان يعني كل مرة كان بيعمل كده وما يجيش يقول ايه معلش انا اسف وما يعتذرش من بدري، او ما مثلا ما يعني ما يظهرش يديه من بدري، فبطبيعة الحال وكان هو الطرف التاني عشان الحب وحسن الظن بيحتوي الدنيا ماشي، وعشان مثلا التبصر بطبيعة الاخطاء في هذا الزمان وعشان مش عارف الكذا بيبقى ماشي يعني تمام. لكن للأسف الشديد يعني ان هو نفسه ما يعملش كده، ان الزوجة تخطئ خطأ ما في حياة زوجة. هو الاشكال الكبير انه بيشوف الطرف الاخر مصر، رؤية الطرف الاخر مصر دي حاجة بشعة، حاجة صعبة جدا جدا جدا. ولذلك هنا شوفوا يعني اذا ظلموا وسم فست والذين اذا فعلوا فاشنا ظلموا وسم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، المبادرة تذكروا فاذا هم مبصرون. ما نستناش يعني، انما فكره ان الواحد ينتظر ويبقى قاعد اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثه، هو هي مستنيه منه كذا وهو مستني منها كذا، هم عارفين هما الاثنين وخلاص. لا هو مصر، وممكن بقى كده كده بسبب الاحتكاك في الحياه الامر يمشي والعجله تدور وخلاص، ويفضل ده جواه ودي جواه. طب ليه؟ ما خلاص يعني، ما انا خلاص حاجه عادي، انا في النهايه هيتم تقبلي يعني، انا اخطات وان انا كذا، ان خلاص انا معروف ان انا اخطات اصلا، فبقى كمان بقى اخطات وكبرت، اخطأت ويعني ولازلت مصر. طب ليه؟ المهم يعني انا شايف ان دي نقطة مهمة، نقطة في غاية الأهمية. في نقطة كده صغيرة على الهامش يعني في رأيي انها برضو ليها دور في مسألة الاحتواء، او في مسألة ان القلب يتسع لرحمة المقصر او المخطئ، وخصوصا بس انهي مخطئ قلنا من شوية، انهي مخطئ قلنا المخطئ اللي هو التائب النادم المستغفر المقصر يعني، ثم لا يقصرون، لا دول بيقصروا خلاص، مش ده، ان قلبي يتسع للشخص ده وان فعلا اعتبر ذنبه عادي يعني، ذنب يعني الحمد لله وحاجه وتم منها وعاد بعد الذنب خيرا منه قبل الذنب، وان هو الحمد لله كويس وبيتقدم وفي امور كويسه واحتويه، او انا معاك يا سيدي لغايه ما ربنا يشفيني ويشفيك لا اشكال. في هامش كده، اي نقطه على الهامش صغير من الحاجات اللي بتعين جدا، انا كنت اشرت قلت فيها اربع حاجات، قلت منهم ان الانسان نفسه يكون وقع في حاجه من جنس الشيء ده من الاخطاء. يعني انا اذكر ان يعني في حد في مره قال لي دكتور انت ازاي بتستوعب الاخطاء مش عارف بتاع ايه وبتستوعب ايه وبتستوعب ايه وكده، فانا قلت له لان انا اخطائي بين عيني، يعني اخطائي بين عيني صراحه. يعني انا النهارده انا يعني بحاول بكل ما اوتيت من قوه، ان احول بين اللي انا اعرفهم او احبهم او اقدرهم بينه وبين الخطا، واقفل عليهم اسبابه بكل ما اوتيت من قوه، لان ده عنوان المحبه الحقيقي، ان انا ما اسمح لهمش، وان انا بالعكس كمان ما اكونش عون للشيطان عليهم، واحاول على قد ما اقدر اللي انا اقدر بايدي او اللي املكه، يعني لا يكلف نفسي الا وسعها، اللي اقدر املكه ان هم ما يقعوش في الاخطاء، احاول ان انا يعني اعمله عشان ما يقعوش في الاخطاء. احاول اسد فراغات, احاول ان انا اقفل ثغرات على قد ما اقدر. واذا حصل يعني وقع الخطا احاول اخد موقف برضو اللي هو ينبغي ان يؤخذ, يعني من ناحيه التهذيب والتاديب وكده احاول اخد الموقف ده. لكن سبحان الله قلبي بفضل الله من الحاجات اللي بتساعدني على انه يبقى مليان رحمه, اللهم لك الحمد, احيانا الحب للشخص ده واحيانا حسن الظن بيه, او يعني الاخت او الحسن الظن بيها بقى, وفعلا مساله الحمد لله الواحد تبصره لمناكير هذا الزمان او مناكير هذا الميدان. يعني في ميادين فيها مناكير بتتكرر أساسية معروف ان النفس البشريه لو اتثابت بعد شويه يحصل لها كذا, بقى طبيعي يعني مناكير هذا الزمان او مناكير هذا الميدان او حتى مناكير هذا المكان للشخص فيه, هو جاي منين ولا هو فين, او حتى مناكير هذا الانسان نفسه طبعه يخليه فرصته للوقوع في النوع ده من المناكير اكتر. المهم يعني الحمد لله تفاهم الواحد للمساله دي نفسها وتفاهم الاوزان الشرعيه بيساعد الواحد الحمد لله كتير على احتواء الامر. من الحاجات المهمه والخطيره وجود اخطائي بين عينيه, اخطائي بين عينيه. انا منام نفسي النهارده انا زعلان من فلان ان هو بيخطئ الخطا الفلاني او اخطا الخطا الفلاني. انا ممكن اكون اخطات خطا من جنسه, مش لازم الحمد لله يكون زيه بالضبط, بس من جنسه من مقدماته حاجه صغيره منه بلاش الحمد لله. ممكن ما كنتش اخطأته دلوقتي بس اخطأته في مرحلة ما من عمري وقعت فيه يعني عاد, ولذلك كنت كتير جدا اقول لبعض الاخوة الفضلاء والاخوات الفضليات الله يكرمك انا بقفل بينك وبين باب, يعني مش انا ممكن اكون يعني وقعت في الحاجة دي او ما انتبهتش ليها وما خدتش بالي منها, لا فانا بحاول ان انا على قد ما اقدر احميك من نفسك. يعني كنت لسه يعني بدخل في مشكلة كده فكنت بقول للطرف يعني بقول له الله يكرمك فهمه, يعني افتكرت ايه كلمة سيدنا عمر اي عدوات انفسهن, يعني عدو نفسه فعلا انسان عدو نفسه, يعني فهو فعلا يبقى انسان عدو نفسه بيدمر نفسه بنفسه, يعني مش انت لو انت بتعزه مش قادر تسيبه يعني. بس فكرة ان انا مش شايف نفسي كامل اصلا, فكرة ان انا اخطائي بين عيني, اخطائي مش بس اخطاء الحاضر, اخطاء الماضي بين عيني, اخطاء المرحلة اللي انت فيها النهاردة انا كنت فيها, ده لو كنت انا بقيت الفرق ان انا مش بقيت احسن منك. يعني دايما كنت اقول مثلا في المشروع او في الحياة انا ما بقيتش احسن من الشاب اللي لسه ما اتجوزش الا في بداية حياته الزوجية, لا يعني انا بقيتش احسن منه, انا بقيت اقدم منه, بس يعني الفكرة انا بقيت اقدم منه فبقيت شايف او يعني مريت بتجربة ما مرش بيها. الفرق ان انا ما يعني انا ما بقتش انا مش احسن من الشخص اللي بادئ في المشروع ولا ليه سنه ولا اتنين ولا تلاته ولا خمسه في المشروع, الفرق بس ان انا اقدم منه, انا مش احسن منه والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, ده ربي ربي شهيد على قلبي انا يعني اعلمه من قلبي, يعني مش شايف نفسي احسن من اي حد الحمد لله, فانا مش شايف نفسي احسن منه بس اقدم منه. يعني اقدم منه يعني مريت بحاجه هو لسه ما مرش بيها او هيمر بيها كده كده, هي في الطريق لازم هيمر عليه, فلما مريت او يا اما تخطيت يا اما للاسف الشديد يعني كانت الاخرى, فخلاص يعني فمش عايز الكلام ده يتكرر مع اللي وراي بس مش اكتر من كده. ولذلك كتير جدا يعني منكم يبقى في حاجات يعني انا مصر عليها اصرار كبير جدا وانتم مصرين عليها, زي ما كنت بكلم الناس في الدبلومه كده في البث الاخير بقول له هو يعني هو التعاون على البر والتقوى ايه فايدته, يعني هي منظومة الوجود في محضن كويس ايه فكرته؟ فكرته انه يستخرج منك اشياء ما كنت لتستخرجها من نفسك لو كنت لوحدك ابدا, بس يستخرج منك حاجات كويسة جميلة ما كنتش تتخيل انك ممكن تستخرج منك بضغطتك بشكل ما واضطرارك انك تعمل حاجات تيجي في الاخر تبص في عداد حسناتك تلاقيها حاضر الحمد لله, او انه يستخرج منك افات يستخرجها يوريها لك يكشفها لك انت ما كنت ابدا لتتخيل ان الافات دي موجوده عندك ولا كنت كانت تظهر لك باي صوره من الصور. المهم يعني فالشاهد اللي اقصده ايه, من الحاجات اللي تساعدنا قوي قوي على ان احنا نهر الرحمه ده يتفجر في قلوبنا والحمد لله نصل للاتزان, وجود اخطائنا قدام عينينا, اخطائنا ان احنا ما نراش نفسنا, يعني لا نرى انفسنا كاملين, ما اشوفش نفسي يعني اخطائي في الوقت الحالي وأخطائي سابقا حتى لو ما كانتش من جنس الخطأ ده, يعني سبحان الله، ربما أخت ما أو أخ ما يبقى مثلا يعني هو واخد، يعني سبحان الله هو واخد موقف مثلا أو أخطأ في خطأ ما، ممكن نعتبره كبيرة. أنا برضو بشوف إن أنا ممكن يكون عندي كبيرة بس بباب تاني، أو عملت الكبيرة دي يوما ما، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. فليه أنا مش قادر أشوفه، يعني مش قادر أشوف إن أنا زي زيه، يعني مش زي زيه في الوقوع في ليه؟ ولذلك زي ما قلنا مرة وتكرار القصة بتاعت يعني تلك القاعدة الإبليسية، أنا خير منه، لا أنا مش خير منه. فكرة اللي هو النظرة الفوقية للناس والبرجية دي، إن مجرد إن أنا معافى من المشكلة دي النهاردة، يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني ما أنا كنت يوما ما في أو لازلت أنا عندي نوع تاني من الأخطاء، أو تخطيت مثلا ابتلاء وعندي ابتلاء تاني لسه أنا واقع فيه دلوقت. ولذلك قلت يعني كلمة يعني صراحة يعني أعتبر أنها مهمة قوي، أقول يعني حذاري حذاري حذاري حذاري من منكرين، حذاري من منكر الافتخار، وحذاري من منكر الاحتقار، حذاري من منكر الافتخار وحذاري من منكر الاحتقار، حذاري من المنكرين دول. لأن للأسف الشديد دول، لا أعتقد أن المنكرين دول حضورهم هيسمح لنهر الرحمة ده أنه يتفجر في القلب إطلاقا إطلاقا إطلاقا. خطأ وشايف الشخص ده بقى كذا أعمله فيه وده فيه وكذا، وسبحان الله يعني الاحتقار للشخص ده ذاته، وإزاي يخطئ وإزاي يعمل وإزاي تعمل وإزاي تودي، نسأل الله العافية، ده أصلا من أسباب البلاء. ولا ننسى أبدا حالة الرجل اللي هو من بني إسرائيل، اللي هو قال أخوه، قال والله لا يغفر الله لك، اللي خلى كده يعني نهر الرحمة يتقلص يتقلص يتقلص حتى يخرج من قلبه تماما، فيشتد عليه هذا الاشتداد الرهيب، والله لا يغفر الله لك، لدرجة أنه يقسم على الله، يتألى على الله. ده بيحصل مننا في أحيان، يعني حد يقول له كذا نصلح حاله، أبدا ده عمره ما، دي مش اللي خلانا يعني خلاه يصل للحاله دي. او صلى الله عليه، ذاك الاعجاب والافتخار، وذاك الازدراء والاحتقار، وبحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كفايه عليه شر بس ان احقر انسان تاني، وثلاث مهلكات منها واعجاب المرء بنفسه. يقول او فروا، اما المهلكات فاعجاب المرء بنفسه واعجاب كل ذي راي براه. فده اشكال كبير، ذاك الافتخار او ذاك الاحتقار، اشكال ضخم حضوره في القلب لن يسمح لنهر الرحمة بأن يتفجر في القلب إطلاقا. فتكون العاقبة، نسأل الله العافية، تكون العاقبة من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك، نسأل الله العافية. فأنا شخصيا الموقف ده بيحضر قدام عينيا في كتير جدا، وبيحضر قدام عينيا مثلا في أوقات أو مواقف ممكن أكون في حوارات أو نقاشات مع حد تعرضت لحاجة شبيهة، وبرضو أخطاء أوجاع، أخطاء مر المرء بها، وبرضو احتواء، يعني في أوجاع أخطاء وصور احتواء، يعني في مراحل ما أو في أوقات ما كانت أوقات خطأ، سواء كان مقصود أو غير مقصود، أو أوقات أزمة ما، ذاك الاحتواء يعني المساحة من الحب وحسن الظن اللي وجدها الواحد من بعض الناس، بتخليني بقول ان من شكر ربنا ان شكر نعمة ربنا عليا في هذا الباب، ان انا امارس هذا النوع من الايه، من الاحتواء لغيري في مرحلة ما. ولذلك يعني بيحضرني جدا موقف سيدنا كعب بن مالك، ان النبي صلى الله عليه وسلم حبه لي ورحمته به ما منعتوش ان هو ياخذ الموقف الذي ينبغي ان يؤخذ، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا كعب ورحمته بكعب لم تمنعه أن يأخذ الموقف الذي ينبغي أن يؤخذ. وفي ذات الوقت ونفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف منين أن كان قلبه يتفجر رحمة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بتوبته فرح جدا جدا، وطلب من الصحابة أنهم يبشروه ويجروا عليه، وكان فرحان بتوبته، يمكن مش عايز أقول فرحة أكثر من فرحته، يعني فرحة أكتر من فرحته. فهذا الموقف العظيم، موقف سيدنا كعب بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيدينا هذا الاتزان الجميل الرائع، الاتزان الجميل الرائع ما بين ابتداء مسألة ان هو عمل الذي ينبغي أن يكون من التأديب والتهذيب. وفي نفس الوقت كان قلبه برضو مليان رحمة بسيدنا كعب بن مالك. وسيدنا كعب بن مالك كان في داخل الموقف متفهم جدا اللي بيحصل ومتفهم للإشكال وعامل حسابه عليه وعارفه يعني. وده اللي قلته ان الانسان نفسه اللي هيقع في مشكلة او هيبقى هو يعني بطل المشهد ده بطل الخطأ ده زي ما قلت لابد ان هو يتفهم. ماشي طيب يبقى الموقف سيدنا كعب بن مالك بالنسبة لنا ممكن نعتبره موقف تطبيقي. موقف تطبيقي ان هنا سبحان الله مثلا الخطأ اللي صدر من سيدنا كعب بن مالك يعني شوفوا خطأ قد ايه. القضية اللي كنت بتكلم عنها شوية من مسألة الايه مسألة الحب مسألة الأوزان بتاعة المعاصي والأدران طبقا للزمان أو للمكان أو للإنسان أو للميدان. يعني شوفوا هنا برضو المنكر ده كان فكرة حضوره فكرة برضو مش إيه يعني مش قليلة يعني كان فتنة صعبة في هذا الوقت كان فتنة صعبة في هذا الوقت. بنشوف في الموقف ده كمان النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل اللي احنا نتمناه من انه خد الموقف ويعني خد الاكشن الذي ينبغي ان يؤخذ لكن قلبه مليان رحمه لسيدنا كعب بن مالك ما قالش بقى ايه خليه يسيب المدينه ويمشي غوروه مش عارف يعملوا فيه لا يعني حاشا صلى الله عليه وسلم يعني ما عملش كده ما كان في قلبه الرحمه بيه. شفنا فعلا الحب والحسن الظن يعني بيه لابعد حد ان يصير يقول يعني كان يتمنى ان هو كن كعب يعني كان يتمنى ان هو لغايه اخر لحظه يخرج. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق يعني هو صدق بس بقى لابد يعني لابد إنسان عشان يطهر يخسر يعني يكفي مثلا الفترة دي لو خسرها اللي خسروا فيها وكاد ان هو خلاص. طبعا احنا قدام سورة واحد تائب مستغفر وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف خلاص سيدنا كعب بن مالك تاب توبة فورية يعني خلاص وصدق تمام. شفنا هنا سبحان الله مثلا في سلوك سيدنا أبو طلحة بالذات شفنا إزاي الحب وحسن الظن كان حاضر قوي قوي وخلاه يعني كان محتوي ليه بشكل كبير بس احتوائه ليه ده وحبه ليه ما خلاهوش أصلا لا يقول لا ما النبي يقول براحته الصحابة بيقولوا براحتهم لا ده صاحبي أنا ما أقدرش أزعله لا خالص وامرأته ما قالتش لا ده خلاص موقف يتاخد. فسبحان الله شفنا هنا حاجة عظيمة في الباب ده بس الحب حاضر وحسن الظن حاضر وكان سبب أصلا في تقبله واحتوائه بعد كده. وإن سيدنا كعب بن مالك ما يجيش بقى يذكر بالمسألة دي بالعكس ده يعني إن شوف خرج من أزمة هو فيها في أنا آسف تحت خالص أشبه المنافقين بإنه أصبح من الصادقين. إحنا أصبحنا بنذكر القصة دي مع مين؟ مع الصادقين أصبحنا بنذكرها مع الصادقين. فشفنا هنا الحب والاحتواء شفنا الإدراك المعاصي الزمان والمكان شفنا أن الصحابة نفسهم ما حدش كان بيفتخر عليه ولا حد كان بيعيره ولا حد كان بيحقر منه يعني المهم الشاهد بقى النقطة اللي حابب أشير إليها وأكد عليها قوي هي سلوك سيدنا كعب نفسه. سلوك سيدنا كعب أولا هو استحق الحالة دي من التقبل والاحتواء ابتداء لأنه هو فعلا كان من الذين اتقوا هو على طول تذكر فأبصر. والنقطة الثانية انه هو سيدنا كعب رضوان الله عليه زي ما جاء في سورة آل عمران ذكر الله فاستغفر يعني تبصر فتذكر فتبصر وتذكر فتبصر فأقصر ماشي. وبعد كده في سورة آل عمران تقول انه هو ذكر فاستغفر ولم يصر يبقى من من من من الآية بتاعت إن الذين اتقوا عرفنا منه تذكر وتبصر شاف الأمور وأقصر ماشي خلنا بدون غفلة ثم لا يقصر يبقى هو أقصر. ومن الآية بتاعت آل عمران شفنا إن هو ذكر قلبين ولسانين واستغفر ولم يصر. دي مطلوبة من حضرتك أو مطلوبة من حضرتك لو حد مننا وقع في إشكال أو وقع في منكر دي ابتداء دي بتدخلنا أنا في كده في كاتيجوري التائبين دخلني في طائفة التائبين. وبعدين كان مدرك انه عشان يتطهر لازم يخسر دي بقى مهم كان مدرك انه عشان يتطهر لازم يخسر لقلناها مرارا وتكررنا قبل كده واحنا بنتكلم عن احد او غيرها، فكره ان انا اكون عن ان اكون مستعد لابعد حد لدفع فاتوره الاصلاح، اصلاح الخطا بتاعه، انه يعني مدرك ان هو علشان يتطهر لازم يخسر، فلازم يخسر. دي بقى هيخسر ايه؟ هيخسر خسائر هو شايف انها تكون مؤقتا ان شاء الله، لو هو تاب واستغفر هيسترد مكانته تاني، هيخسر بس خساره مؤقته، بس هيسترد مكانته تاني، يقدر يستردها اما يتفهم بشكل كويس. ولما جات له فرصه ان هو يخرج من الجو ده، هو ما اعتبرهاش خروج من الجو ده، ده اعتبرها خساره مركبه. لما جات له فرصه ان الملك ده من ملوك غسان لما بعت له مش عارف ايه وبتاع كان يروح بقى، اما زارك الله بداري ما ذل، خلاص جات الفرصه. نفس اللي يحصل مع انسان او مع اخ او اخت، ان هو دلوقتي يخطئ، يعمل شيء ما، يا سيدي تذكر، تبصر، اقصر، اذكر، استغفر، لا تصر، وكن على يقين او كن مستعد لابعد حد لدفع فاتوره الايه الاصلاح، وتكون مدرك ان انت عشان تتطهر لازم تتالم وتخسر، وهذا التطهر خلاص هو مؤقت، او ذاك عذرا الالم والخساره مؤقته. انما عارفين احنا من مشاكلنا ايه، ان انا بقول انا تبصرت، انا تذكرت وتبصرت واقصرت وذكرت واستغفرت وما اصررتش، يلا بقى، لا مش يلا بقى، يلا بقى خلاص انا بكره، لا مش يلا بقى، لازم اكون مستعد للتاني، مستعد لابعد حد في فاتوره الاصلاح، لازم التاني ان انا اكون فعلا صادق، صادق لازم دي اللي هو لا معلش بقى انا طالما عشان اتطهر، لان في آفة وقعتني في المشكله دي لابد ان انا اتالم واخسر. طب الالم والخساره دول قد ايه؟ مؤقتين. انا بقى محتاج ولذلك لابد ان انا اصبر على ان اتطهر وعلى اني هتالم واخسر، لازم اصبر، حط نفسي ان اصبر، يداك او كتب وفوك نافخ، انا اللي حطيت نفسي في الموقف ده، لازم اتحمل شويه. طيب وبعدين يعني ما هو الكلام ده مش هينفع، ما هو محدش هياخد باله ومحدش، ما تقلقش، اللي بيشرح الصدور هو الله، ما تقلقيش، اللي بيشرح الصدور هو الله، الله الانسان اذا تبوأ مكانة ما فنزل عنها، سبحان الله ربنا يقول لنا وعصى ادم ربه فغوى، شوف الكلام، عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا على طول وراء يعني من ايه اللي هي فكره كده، فكره ان انا هوايا اهواني انزلني من عليائي، نزلني من خلاص من سمائي، من عليائي، من جنتي، نزلت للارض، هل انا ممكن ارجع الجنه تاني؟ هارجع الجنه تاني. سيدنا ادم رجع سيدنا ادم رجع الجنه الاكبر قبل ما يرجع الجنه الاصغر. سيدنا ادم كان في جنتين، كان في الجنه الاكبر والجنه الاصغر، ماشي؟ فلما نزل من جنتين، الجنه الاكبر والجنه الاصغر، فاستعاد الجنه الاكبر الاولى خلاص، ووعد باستعاده الجنه الاصغر. ايه الكلام ده؟ الجنه الاكبر كانت رضوان الله سبحانه وبحمده، ورضوان من الله اكبر، جنه الرضوان، ان ربي راضي، دي الايه، دي الجنه الاكبر خلاص. طيب وفي الجنه الاصغر، ليه الجنه دي الجنه الاصغر، ماشي، ما بقللش من شان نعيمها يعني، بس الجنه اصغر بالنسبه لرضوان الله، بنص الكلام رضوان الله اكبر، فجن في الجنه دي. فلما هوى خلاص، وعصى ادم ربه فغوى، كلام ربنا، ماشي، فلما هوى من الجنتين، الجنه الايه الاكبر والجنه الاصغر. طب لما نزل عمل ايه بقى بفقه سيدنا ادم خلاص، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، استعاد بسرعه الجنه الاكبر اللي هي جنه الرضوان، جنه الغفران، جنه الرحمه والاحسان، استعاد الجنه دي، وفي انتظار استعادت الجنه الاصغر. عايز تقول ايه؟ هو ده اللي عايز اقوله بالضبط، ان انت لما يحصل حاجه، فانا اعمل ايه؟ فاتذكر واتبصر واقصر واذكر واستغفر ولا اصر، انا كده بعملت ايه؟ استعدت الجنه الاكبر، انا هويت بس استعدت الجنة الاكبر, جنة الايه الرضوان, جنة الغفران, جنة الايه الحنان والاحسان, لجنة الرحمة. استعدت الكلام ده وانا في انتظار استعادة الجنة, الاصغر اللي هي بقى جنة ايه, جنة الصحبة الصالحة اللي انا كنت فيها, ابواب الخير اللي كانت مفتوحة لي, كل بقى الحاجات اللي ممكن الانسان خسرها. فلو لو استعاد المرء الجنة الاكبر فهو موعود باستعادة الجنة الاصغر. امتى؟ المهم ان انا اصبر, اذا استعاد المرء الجنة الاكبر وموعود باستعادة الجنة الاصغر, لكن لابد ان يصبر, على انه يتطهر مهما تألم وخسر. يصبر, بس دي الخلاصة. هيجي, انما ايه اللي بيحصل بقى للاسف الشديد, ان الانسان يبقى كل همه لما يبقى هوى انه يستعيد الجنة الاصغر. كان مثلا باب خير مفتوح له, عايز يستعيد باب الخير ده تاني. كان في وفاق او وداد او محبة او مش عارف ايه مع حد, عايز يستعيد الكلام ده تاني. كان في غنى او اللي كان في كفاية, عايز يستعيدها تاني. وناس الجنة الاكبر, ناس دي للاسف الشديد. ولو انتبه للجنة الأكبر وأصلح بينه وبين الله أولا فيصلح الله له كل شيء. لا يصبر على طول, أنا مش عارف إيه, أنا كذا, طب يروح ويعمل ويقدم, وأول ما تروح له فرصة يجري كده, يجري. للأسف ده يحزنني من بعض الصالحين والصالحات, مش بيقصر بقى. يا إخوانا مدونا في الغيث من الأعمال بقى, متمادي في اللي هو متمادي فيه. لماذا؟ للأسف الشديد لا يقصر هو ولا يصبر, ومسيب الدنيا ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. ولذلك هو يعني مش الفكرة قوي في نوع الخطأ, الفكرة الكبيرة قوي في طريقة التعامل مع الخطأ, الفكرة الكبيرة قوي في طريقة التعامل مع الخطأ, قدرة الإنسان على إدارة الخطأ بشكل صحيح وشكل سريع. يعني يمكن اللي كنت بتكلم عنه النهاردة أو كان كلامي بيتمحور حواليه, انا المره اللي فاتت اتكلمت عن شق يعني الاكشن الحازم الذي ينبغي ان ناخذه. خلاص يعني العقاب والعقوبه وكيف سيكون الامر يعني, وكنت نفسي في نقطه اتزان. عشان كده ارجعت الكلام المره دي, الكلام عن تفجر نهر الرحمه ده في القلب, عشان يبقى في نقطه اتزان حقيقي. وأكبر ضمان للأمان والاتزان هو وحي الرحمن سبحانه بحمده, نتعامل طبقا للوحي. ولذلك أدعوكم يعني لأن أنتوا يعني تتزنوا الأمور بميزان الوحي, لأن ميزان الوحي زي ما قلنا فيه الأمان وفيه الاتزان. هذا الميزان في الحقيقة لو احنا فهمنا به بشكل كويس جدا الأمور, اعتقد ان احنا هنقدر نتجاوز مشكلاتنا ونتجاوز اخطائنا ونقدر نحل المشاكل بشكل كويس. يعني انا حتى يمكن اتكلمت ان في احنا مركزين على مسألة مش عارف الحبس ومش عارف ايه, ويعني ونيجي للأسف بس نتجاوز الحد في مسألة الإيذاء او يعني غيرها. يعني فكرة الرحمة دي وخروجها من قلبنا, لا, احنا عايزين الرحمة دي تفضل حاضرة في قلبنا. منسوب من الرحمة يخلينا احنا حريصين, على النجاة والإنجاء, الخلاص والتخليص. أبقى أنا نجوت وأنجيت غيري أو من حولي, بس هو نفسه أكون أنجيته وأكون خلصته, ما أكونش دمرته يعني, أو أكون أنجيتها أو خلصتها ما أكونش دمرتها. ولذلك الشريعة كانت بتوصف بشوية تدابير كده من شأنها أن تحافظ على اللقطة دي, تسهل على الشخص فكرة أن هو ينجو ويتوب. شوية تدابير زي الستر, وشوية تدابير زي يعني حاجات كتيرة في درء الحدود بالشبهات وغيرها من الأمور. ولذلك فإحنا لو نظرنا للآيات المباركات, الله سبحانه بحمده زي ما قلنا يدوب يعني بعد الآية ونص اللي فيهم الحق بتاع التهذيب والتأديب, لأ, في حق تاني, يخص اللي فتح أبواب التوبة على مصراعيها. حق تاني يكون في وسط التأديب والتهذيب ده هدفه, يعني باختصار أنا عايز تأديب وتهذيب يساعده على أن يتوب. عايز تأديب وتهذيب يساعده على أن يتوب، عايز تأديب وتهذيب يساعدها على أن تتوب. لذلك حتى العلماء كان بيقولوا في ألوان مثلا من الزجر أصلا لو مش تكون سبب في إنسان يتوب أو غيره، لا ده يعني بعد ما يكون جربها بشكل سليم لا خلاص مش, مش, مش هتصلح، يعني مش هتصلح تمام. ففي ألوان من التأديب والتهذيب تساعده على أن يتوب. يعني الناس مش منتبه للمسألة دي. يعني مثلا ممكن أنا مثلا حد أخطأ مثلا فأقول والله الزجر بالهجر، وممكن الهجر ده يزود الأمور، بس ممكن أزجره بشكل تاني يكون أنسب. يعني مهم ما علينا. فالشاهد هنا نبقى الرؤية دي حاضرة في وقت زي ما ليه حق التأديب والتهذيب، حق ان التأديب والتهذيب يكون يساعده على انه يتوب، حق ان انا ساعده على انه يتوب، اساعده على انه يتوب، افتح له الابواب على انه يتوب ويصلح. واذا تاب واصلح زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت فاعرضوا عنهما، خلاص خلص الكلام، مش عايزين بقى النظر الفرعوني مع الذنب بتاعه، مش عايزين النظر الحروري، وبعد التوبة مش عايزين الايه النظر الفرعوني اللي هو بقى لا انت مش فعلت فعلتك، لا اهدى فعلت فعلتك خلاص ما تاب فعلتها اذا وانا من الظالمين خلاص فرطت منكم لما خفتكم، انا كنت لسه صغير وما عرفش او يعني الامر ما وزنتوش بشكل سليم كما ينبغي، خلاص يعني ضليت عن الاصوب فيها تمام، مش ضليت ان انا ضل يعني خلاص، زي ضل الذهب في الماء اللبن في الماء يعني غلط، فخلاص دي قضية خلص. وانا نفسي لازم اكون بقى مش النظرة بتاع فرعون، فرعون اللي عمال يقتل ويدبح ويعمل ويودي ويقول له ان انت فعلت فعلتك، فعلت فعلتك ايه، انت فعلتك دي غرقان من الفعلة دي. انا برضو لازم اكون مدرك لاخطاء نفسنا، وبرضو اذا كان فلان ده اخطأ، من الحاجات العجيبة ان فلان ده يكون مثلا بنته اخطأت او ابنه اخطأ او مراته او اخته، ويكون هو اصلا الخطأ ده وقع فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر قبل كده اصلا، ولسه طيب منه اول امبارح، ده فضلا بقى انه مش نفس الخطا، ممكن عنده اخطاء ثانيه ربما تكون اكبر اصلا كمان. فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما، ان الله انت مالك انت. ولذلك سبحان الله زي كنت اقول بقى لما ارجع ارد اخر الكلام على اوله واقول ان النظرات للاحداث اللي زي دي، النظرة ربنا سبحانه بحمده، نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة الوحي يعني، نظرة المجتمع، نظرتي أنا الشخصية، سبحان الله. طب أنت أنت أنت ما أنت واخد الموقف العنيف ده ليه؟ ربنا لا يا عم، ربنا تواب رحيم، ربنا بيقول لك أيوة خد موقف التأديب والتهذيب، بس تأديب والتهذيب بحدود ضابطة لا حدود ضاغطة، حدود بتضبط المسألة اللي هو يعني بتوازن، وافتح له باب التوبة. لا ده ما يدوبش عمره، انت مالك انت، افتح له ان الله كان توابا رحيما، ربنا رحيم، من رحمة ربنا بيهم الامر بالتأديب والتهذيب ده. زي ما قلنا الانسان لابد ان يتألم ويخسر لكي يتطهر، لازم هيحصل، وإلا مش هي يعني هو خلاص الإنسان بيوصل لمرحلة إن هو خلاص في سكرة ومش هيفوق من السكرة دي بسهولة، وكلمنا عن الكلام ده في المرة اللي فاتت وعن حكمة الكلام ده. فخلاص من رحمته بيه أصلا تشريع الكلام ده، ومن رحمته بيه البادية برضو إن فتح باب التوبة خلاص، وإن هو تواب سبحانه بحمد، هو فتح باب التوبة وبيدعو للتوبة وبييسر له التوبة دي وبيتقبل منه التوبة لما بيتوب، ولو أذنب وعاد تاني بيفتح له برضو بالتوبة تاني خلاص. ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. يا سلام، شو بقى ثم يتوبون من قريب دي اللي احنا قلنا عليها ان هو على طول يذكر فيستغفر فلا يصر، يذكر فيستغفر ولا يصر، وهنا يتذكر ويتبصر ويقصر، ثم يتوبون من قريب بجهالة بقى كانت نقص علم نقص حلم ايا كان، بس اهو خلاص انما التوبة على الله، ربنا بيقول هيتوب عليهم بس يتوبوا من قريب، ربنا بيقول هيتوب عليهم. وثم دي مش للتراخي، ثم دي مش للتراخي، ده بيسموها الرتبية، يعني رتبة فوق رتبة، من السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الحال بعدها. فالشاهد هنا ايه، انما التوبة على الله للذين يعملوا السوء بجهالة، توبة على ربنا الذين يعملون السوء، يعملون السوء ده بقى ايا كان السوء بقى بجهالة خلاص مش بعمد، يعني هي بجهالة ثم يتوبون من قريب، هي بالضبط اللي فسرتها الآيات بتاعت ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفروا ذنوب الله ولم يصروا على ما فعلوا، تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانا مبدون في غير ثم لا يقصرون، هي ده تفسيرها ماشي بجهالة، يعني إن قالوا بجهالة يكون مش عامد أو قاصد، بجهالة قالوا اللي هو يعني نقص حلم، نقص يعني هو يقدر ويصبر، لا فما صبرش بقى. ماشي، ما فيش حلم خلاص، نقص علم، هو يجهل ان الامر ده كذا والمفروض كان يعمل كذا وخلي باله من كذا فوقع، فنقص علم، نقص حلم، او بجهاله اللي هو العمد اللي هو بدون قصد. ثم يتوبون من قريب، يتوب من قريب. هي دي القضية، هو ده الضابط اللي حتى لما قلنا هو مين اللي هيتتفجر في قلوبنا انهار الرحمة بالنسبة له، اللي يتوب من قريب، اللي احنا ناخد معه خطوات واللي ايه بيتوب من قريب، خلاص بيتوب من قريب انهار الرحمة بتتفجر. ولذلك انت بتاخد بتدابير وبعدين بتبقى حريصة انه يتوب. فلقيته بيتوب من قريب خلاص تمام زي الفل، انهار الرحمة تتفجر. لا مش بتوب من قريب ولا كلام ده كله، لا خلاص بقى ماشي. فهتبقى هنا الرحمة بس بتاعت ايه؟ الرحمة بتاعت التهذيب والتأديب خلاص. طيب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأولئك يتوب الله عليهم، هو وعده بالتوبة عليهم وكان الله عليما حكيما. يا عم انت مالك، انت هو ربنا هيتوب عليه، وربنا عليم وحكيم، ربنا عليم سبحانه وبحمده، عليم بالشخص ده، عليم به هو اصلا، يعني هو فعلا يستاهل التوبه ولا ما يستاهلهاش، يستحقها ولا ما يستحقهاش. سبحان الله، يعني مين اللي يغضب اكتر، انت ولا ربنا؟ وربنا سبحانه وبحمده فتح له الباب، والمفروض احنا نتخلق بقى بالخلق ده، ان احنا مع بعض نتخلق بالخلق ده، ان ربنا عليم بالوضع اللي في الشخص ده، في الشخص ده عليم هي اللي قلت بقى عليها الحب وحسن الظن، ان ربنا بيحب عبده خلاص، والرب سبحانه وبحمده عليم باللي في قلب العبد ده، عليم باللي في قلبه، عليم بأنه بيحب ربنا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص اللي هو جه اللي هو بيحدث الخمر، فالصحابة يقول له أنا والله كثيرا ما يتابه، فقال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. حسن الظن اللي بيه في الحاجة الجميلة اللي حضرة فيه دي، لو كانت حتى يعني بدت كده هو إيه مش منتبه ليها بنفسه، بس كانت سبب في عودته. وذلك ده مهم برضو، ان الشخص نفسه حتى اللي وقع ده ولا اللي اخطأ نقول له على فكرة انت كويس وانت هايل وانت ممتاز وانت فيك وانت فيك وانت فيك وانت فيك، حسن الظن بينا. اصلا قال ما علمت لانه يحب الله ورسوله. حسن الظن اللي حاضر فيه ده هو ده عنوان على تفجر انهار الرحمة في قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيه تفجر انهار الرحمه فقال بسنه يصل بالمراه الغامده اللي يقول والله لقد تابت توبه لو قسمت اهل المدينه لو ساعتها. فالرب رب سبحانه وبحمده عليم باللي في قلب العبد، الرب عليم بما في القلب، ليس احد اعلم بما في القلب الا الرب، ليس احد اعلم بما في القلب الا الرب، الرب عليم بما في القلب، ربنا عليم باللي في قلبي. انت ممكن تكون شايف اللي في الظاهر بتاعي، او انا ممكن اكون شايف اللي في الظاهر بتاعي، بس ربنا عليم باللي في قلبي، عليم بان انا فعلا بحبه، عليم في ان انا بحب كتابه، عليم بان انا بحب طريقه، عليم بان انا بحب ان انا استقيم على طاعته، عليم بان انا خدت تدابير وبس، عليم بالوجع بكميه الوجع اللي في قلبي، عليم بان انا فعلا يعني ربما اضطررت او كذا، الامر اصلا انا اللي حاسه مش غيري حاسه، يعني في امور تحس ولا تقال، يعني في حاجات سبحان الله هي عند حد هي تحس ولا تقال، يعني وربي عليم باللي في قلبي. فربك عليم، انت خلاص انت مش ربنا، ربنا عليم اولا، ربنا عليم بما في قلب هذا العبد من الحب له ومن الحرص على طاعته، وعليم بانه يستحق انه يتوب عليه، ان هو يستحق انه يتوب عليه، يستحق ان يديله فرصه ثانيه، انما احنا ما نعرفش. عشان كده قلت من الحاجات اللي تساعدنا على ان غيرنا يدينا فرصه ثانيه، هنتكلم نقول اللي جوه في قلبنا ده نقوله بقى، على فكره الحمد لله انا والله ربنا يعلم وحريص على كذا كذا كذا كذا، بس لعل كذا ولعل كذا ولعل كذا، وانا فعلا اخطات وربنا يتوب عليا ويغفر لي ويسامحني ومش عارف ايه وكذا يعني ده، لان ده فعلا هو بيبان ان انا الشخص ده، لان قلنا حسن الظن مرتبط بالعلم، حسن الظن مرتبط بالعلم، انا علمي بفلان صديقي ده، علمي بفلان بزوجتي، علمي مثلا بفلانه دي، او علمي بيه هو اللي ايه اللي علمي ببنتي هو اللي بيحملني على ان انا احسن الظن به. وكان الله عليما حكيما، حكيما حكيما بتاعه الحكم والحكم والاحكام، حكيما الله، هذا حكم الله سبحانه وبحمده، من احسن من الله حكما؟ انت مش احسن من ربنا حكم، من احسن من الله حكما؟ يعني في حكم الجاهلية يبغون، يعني هو ده حكم ربنا، يعني إن الحكم إلا لله، حكيم حاكم، ده هذا حكمه، حكيم حكمة، وضع الشيء في موضعه، ما تقولش لا أصل ده ما يستاهلش وما يستحقش، لا يستاهل ويستحق، ويستاهل إن يتابع عليه، ويستاهل ناخد فرصة تانية وثالثة ورابعة وعشرة، يستاهل عادي. حكيم بمعنى الإحكام الإتقان والإحسان، إن هذا التشريع متقن جدا في غاية الاتزان، في غاية الاتزان، الإتقان والإحسان والاتزان متزن جدا، لو فعلا عملنا الكلام ده ما تحصلش المشاكل اللي احنا بنواجهها دي كلها. الحكيم الإحكام، إحكام الإيه الهيمنة والإيه والسلطان، الرب سبحانه وبحمده هو برضه تحت سلطان ربنا، هيروح فين من ربنا؟ فأنا أفهم أنا كده معلش، أنا أروح فين من ربنا؟ أنت ترجع لربنا تاني، يعني أنت هتروح فين؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ده الصنف التاني بقى اللي قلنا عليه، هو اللي هو أنت بقى ما تشغلش بالك بيه بقى، تركز بس، لأن هو ده اللي بقوله. أنا ممكن الشخص اللي عندي أو الشخص اللي عندي اللي وقع في الفحشة عمل الإشكال ده أصلاً، أنا هو ممكن يكون تائب وجزا وكذا، لا أديله فرصة ثانية وما ندمش، وحتى لو وقع تاني برضه ما ندمش، خلاص؟ طالما إنما الجنب ده يعني عادي، لأن هو في النهاية إنسان برضه. فتيجي واحد مثلا تقول جوز اديتك فرصه ثانيه، ولا يجي يقول لبنته مثلا ولا يقول لاخته ولا يقول لمرته اديتك فرصه ثانيه ومفيش فايده لا، بس فعلا هو تاب ساعتها، هو كان اسمه تائب، حتى لو رجع ثاني يبقى التعامل ثاني، لان الله قال ان الله النفس قال ان الله لا يمل حتى تمل، خلاص. وبعدين انما التوبه على الله للذين امنوا بالسوء ثم بجهل ثم تابوا من قريب، قال كم مره؟ ماش كم مره، فاولئك يتوب الله عليهم ولو كل يوم. ودي مهمه ليك انت ومهمه ليك انت، ان انا حتى حاجه ولو كل يوم. الله اسمه غفور، غفور فعول، فعول كثير المغفره سبحانه وبحمده لو كل يوم. عشان انا قلت مره وتكرر لازم افهم طبيعه الطريق وطبيعه السير وطبيعه الفتن اللي حاضره في هذا الزمان، ان حتى لو تلبس المرء بشيء ودلوقتي يتوب اهو عامل حاجه يتوب من قريب، ماشي يعني يعمل السوبجال يتوب من قريب، الحمد لله ما كانش بقى عنده، مش متعمد كده يعني، مش عايز يعمل كده، غلبته نفسه، مش هو عنده نقص حلم للاسف، ما عندوش يعني، هو ما كانش قاص يعني، مش يعني مش مستحل، مش مستكبر، مش مستنكف، بس بيتوب من قريب خلاص، هو ده ربك يريد منك دي، يتوب من قريب، تتوب من قريب، تتوب من قريب، بس ما تطولش ما تطولش ما تطولش يعني، واخوانا مدونا في الغي ثم لا يقصرون اقصر اقصر اقصر، ما تطولش. المطلوب منك يعني مش عايز اقول لك، مش مطلوب منك بس ما تفعلش، مطلوب منك لو فعلت ما تطولش، مش مطلوب منك بس ما تفعلش او ما تعملش سوء، لو عملت ما تطولش، بس ما تطولش ما تطوليش، ثم يتوبون من قريب على طول فورا، بس انا متضايق وزعلان من نفسي توب توب توب، ثم يتوبون من قريب، واستأنف مع ربك، توب واستأنف مع ربك على حد جديد، واستأنف وضع جديد. احنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، القلب ان شاء الله يعود توب، فأولئك يتوب الله عليهم، يتوب عليهم، يتوب عليهم، مش تاب الله، يتوب الله عليهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هيتوب عليك فأولئك يتوب الله. وانت الكلام ده لازم تكون حاسس بيه، وانت حاسة بيه، وننقله لغيرنا، وكان الله عليما حكيما، ونفهمه ونفهم غيرنا ده، الله سبحانه وبحمده عليم، يعلم، عليم في قلبك وعليم بيك وحكيم سبحانه وبحمده. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، على بعضها كده ماشي، مش وليس التوبة الذين يعملوا السيئات، ولسه الآية قبلها بتقول لما التوبة على الله الذين يعملوا السوء بجهالة، خلاص. وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، كل ده برضو عشان إيه؟ عشان تتوب من قريب، عشان تتوب من قريب، ما تقولش بكرة بعده، ممكن تبقى آخر لحظة دي، لأن ممكن خلاص تبقى يعني أدرك اللحظة الفارقة فعلا، صح التعبير، أدرك اللحظة الفارقة، إيه اللحظة الفارقة فعلا؟ خلاص أنت ممكن اللحظة تبقى خلاص، توب دلوقتي، صلح دلوقتي، ارفع سماعة التليفون، وإذا كان في حاجة خلص نفسك، وحط ويعني وابعت رسالة، يعني شوف اعمل حاجة، يعني خد خطوة دلوقتي فورا، أنت مش ضامن أصلا، توب توب توب من قريب، توب من قريب، توب بينك وبين ربنا، خلص وتوب بينك وبين ربنا، ما تديش فرصة، قول للشخص ده توب توب توب توب دلوقتي، بس أنا مش عارف، بس أنا ممكن أعمل في حاجة زي كده تاني، هو دلوقتي حاجة قدامك؟ لأ، طب أنت وقعت دلوقتي؟ لأ، توب دلوقتي، ما أنا مش عارف لسه الحاجة، وده نقطة ما بيفهمهاش برضو، حبها ما خرجش من قلبي، الملها ما خرجش من قلبي، ممكن ما يخرجش من قلبك لغاية ما تموت، خرجش من قلبك لغايه ما تموت، توب ازاي يا عم بقى وتقول لي ما خرجش من قلبك لغايه ما تموت؟ هو ده اللي بعضنا مش مدركه، ده من معاني حديث ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، ده من معاني الحديث ده اللي البعض مش فاهمه اصلا، اللي هو ان انت في حاجه في ذنب كنت بتواقعه في الجاهليه، او ميل ما صنع في قلبك حتى جالك بقى، المهم في ميل بقى في قلبك، والميل ده وقعت بيه مره والحمد لله وتبت، لكن جيت وقعت بعد فتره وبعدين تبت، يفضل الميل ده في قلبك لغايه ما تموت، مش لازم ان قلبك هيكون ايه ومؤمن مؤمن، بس يفضل الميل ده حاضر في قلبك، لذلك احنا بنتصور ان احنا مش هنتوب الا لما ايه الميل يخرج من قلبنا. انا في اللحظه دي اهو انا قاعد اهو انا قاعد في الدرس اهو، مش قاعدين دلوقتي سامعيني، مش انت شايفيني دلوقتي انت بتعمل المعصيه؟ لا. طب انت ناوي تعملها دلوقتي؟ ناوي تعملها دلوقتي؟ لا. طب يعني مش انت نفسك ما تعملهاش بعد كده؟ نفسي. مش انت زعلان وندمان عليها؟ ايوه زعلان وندمان عليها، بس ممكن لو جت تاني هعملها، لو حصل مش عارف ايه واتضايقت ممكن اعمل مش عارف ايه. توب برضو، توب اذا كان حاجه لها علاقه بالمخلوقين، توب دلوقتي. ولما يحصل الموقف ده هتواجه الموقف وانت تائب، مش تواجهه وانت لسه متدنس، وانت اسمك عند ربنا تائب. عايز ايه تاني يا عم؟ المهم ربك بيقول لك توب من قريب، توب من قريب، بس قرب، توب من قريب. انت انتظارك لان بقى الميل يخرج والقلب يطهر، وانتظارك ان عمر المشكله دي ما هتتحل. واحد مثلا ان عمر المشكله دي ما تتحل لما فلان ده يروح من حياتي، او فلان دي تروح من حياتي، او ان انا مش عارف اتنقل للمكان الفلاني، او ان يجي لي الشيء الفلاني. لا، مش لازم. ممكن تعيش وتموت، ممكن تموت بعد شويه، ممكن تموتي بعد شويه. ما تنتظرش حاجه، ما تنتظريش حاجه. توب من قريب، توب من قريب. ما تنتظرش ان الحاجه تزول تماما، المشكله تزول تماما. ما تنتظرش حتى ان اللي في قلبك من الميل يزول، مش لازم يزول، بس في اللحظه دي اصل لسه قلبي برده كاني مش عارف ايه. توب يا عم. انت سؤال، انت مش ندمان على المره اللي فاتت؟ انا ندمان. طب انت دلوقتي بتعمل مش مقلع؟ ايوه مقلع. مش انت نفسك وعازم على انك ما تعودش تاني؟ ايوه، بس انا ممكن لو جاتني اقع. بس انت مش كده، خلاص توب. طب هو انت اللي عملت في حقه القصه دي مش ممكن انت تستسمحه او تعتذر له؟ ممكن استسمحه واعتذر له، ممكن عادي. طب ما تعمل كده. بس انا ممكن اعمل تاني وبعدين هعمل مش عارف. مش هتخسر، مش هتخسر حاجه. طب من قريب، مش هتخسر حاجه. هي دي القضية ببساطة. يعني وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. دلوقتي ليست التوبة، راحت الفرص. تأخرت، جئت متأخرا، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. تأخرت. إيه بقى يحسسك بقى؟ بيحسسك لما انت يعني كان بينك وبين ان انت تقابل ربنا وانت تائب من الذنب ده 5 دقائق يا دوب دلوقتي، وجاء ملك الموت بعد شويه. اوبا. حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار. يعني طالما انت مؤمن الحمد لله، يعني ابواب التوبه مفتوحه لك بمفهوم المخالفه. طالما انت مؤمن يبقى يتوب عليك. اولئك اعتدنا لهم عذابا اليم. نسال الله العافيه. يعني ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ ما تتأخرش يعني يا جماعة. الحاجات اللي يعني اللي حتى ما بناخدش بالنا منها، لما ربنا يقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، دي برضو ما بناخدش بالنا منها. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تتأخر عن التوبة. التوبة دي ممكن تكون مرتبطة بحد. يعني مرتبطة بحد. يعني أنا النهاردة مثلا أنا أخطأت، أذنبت، الذنب ده متعلق بحد ما، بزوجتي، بزوجك، بأمي، بأبي، بأخي، بأختي، بصحبي، بحد المسلمين، وأنا كان توبتي فيها أن أنا استسمحه، يسامح ما يسامحش بقى مش مشكلة، بس استسمحه أن أنا ندمت وأقلعت وعزمت خلاص وأصلحت، صلحت اللي بيني وبينه، ردت الحقوق لأصحابها، اعتذرت له اذا كنت اخطات في حقه، ايا كان. من النقاط اللي انا لسه بقول دلوقتي من قريب، لان انت ممكن تموت. لا، من قريب لان ممكن الطرف الثاني ده يموت وتفوتك فرصه ان انت اركان توبتك تبقى اكتملت. تفوتك ان انت اركان توبتك تبقى اكتملت. فلذلك حاول انت على قد ما تقدر مع كل اللي حواليك، اذا كنت اخطأت في حد ولا اذنبت في حد حق حد ولا قصرت في حق حد، تبقى ايه؟ تتوب وتستغفر وتستسمح. لان انت ممكن اصلا هو مش انت بس اللي تموت قبل ما تلحق تستسمح او تتوب، انت ممكن هو شخص يفوتك، زي واحد يفضل زعلان ويقول لك مشكله لان زعلان ان ماما ماتت وهي مش راضيه عني، ما لحقتش استسمحها ان انا والله العظيم، طب خلاص يا ماما ارجع يا ماما، وانا مش هعمل ومش هودي، وانا انا اسف انا كنت غلطان، ارجع يا بابا انا مش عارف ايه، يقول لزوجه تقول لزوجها ارجع معلش انا اسفه انا مش عارف ايه انا غلطان، ما كانش هيحصل حاجه كانت في 60 داهيه كذا، ويقول لها طب ارجعي مش عارف ايه بقى الاحساس ده. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. وأنا يعني أعلن في هذا الموطن يعني يعني أتوب الله سبحانه وبحمده وأستغفره من يعني من أي ذنب يعني بيني وبينه سبحانه وبحمده، وأنا طامع في كرمه وعفوه ومنه وصفحه جل جلاله وتقدست اسمائه. سأله سبحانه وبحمده أن أتذكر وأتبصر وأقصر، كما سأله سبحانه وبحمده أن أذكر وأستغفر ولا أصر. سأله سبحانه وبحمده أن يتوب علي وأن يرحمني، كما سأله سبحانه وبحمده أن يعني يعينني على أني يعني لو أي حد لي حق أن أنا أرد له حقه وأستسمحه في ذلك، وإن مت وقد غفلت عن شيء من هذا فأنا طامع في كرمه سبحانه وبحمده أنه يحمل عني تلك التبعات من حقوق الخلق، كما أسأل الله سبحانه وبحمده لكم ذلك، لكم كل ذلك. صلى الله سبحانه وبحمده أن يعينكم جميعا ويعينني معكم، يعينني ويعينكم على أن نتذكر ونتبصر ونقصر، على أن نذكر ونستغفر ولا نصر، وأن يعيننا على أن نحن نستسمح يعني من أخطأنا في حقهم ونرد لهم الحقوق، وأن يتحمل عنا تبعات ذلك إن لم نتمكن أو حال بيننا وبين ذلك الموت. وفي هذا المقام يعني أنا أستسمح أي حد ممكن يكون أنا أخطأت في حقه أو أذنبت أو قصرت معه بقصد أو بدون قصد، سواء كنت قاصد أو غير قاصد، للجميع، لجميع من أعرف ومن أحب من أصحابي وأحبابي ومن يرون أنفسهم طلابي، أهلي، زوجتي، أولادي، أهلي، أختي، أهلي جميعا يعني، بطانة الصالحة، يعني أحبابي وإخواني من خصوصا في هذا العمل المبارك الذي نحن فيه. يعني مش هيستقيم إن احنا نكون بناخد بإيدين بعض للخير وللجنة ونتعاون على البر والتقوى، ويكون احنا نكون أذنبنا في حق بعض أو ظلمنا بعض أو أخطأنا في حق بعض. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني دعا، ودي كانت خصوصية لي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من ذلك نصيبا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في مكابدات وفي حاجات كثيرة بتحصل في وسط الاحتكاك، بيبقى في مكابدات ولا شك، لكن دعا ربنا إن أي مسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه أو فعل، إن ربنا يجعل ذلك رحمة ويجعله يعني ليه يعني مغفرة، لأن طبعا أغلب اللي يكون بيشتد عليهم هيكونوا فعلا هم مخطئين ومستحقين لذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بهم أيضا تمنى أن حتى لو كان بلسانه بيشتد عليهم بالكلام، لكن هو بقلبه يتمنى لهم رحمة الله ومغفرة الله ورضوانه. ويشهد الله سبحانه وبحمده إن الواحد حتى إن كان بلسانه يشتد على أحد إخوانه أو أخواته، لكن هو بقلبه يحبهم ويحب لهم الخير ويرجو لهم البر. فنسأل الله سبحانه وبحمده كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، وأن لا يحرمنا نعمة الاهتداء بالوحي الشريف، ونجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار،